الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم فوائد الفوائد، وهذا الباب في التوحيد، قال ابن القيم: طوبى دعاء له، دعاء لمن سيفعل هذا الفعل، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أي دعاء له بأن الله يرزقه الجنة، دعاء له بأن الله عز وجل يعينه ويوفقه ويهديه. وبعضهم قال بأن طوبى هذه الشجرة في الجنة، لكن هذا ليس عليه ثمة دليل، لأنه أمر غيبي، وأنت تعرف بأن الغيبيات لا مجال لها إلا بنص، صح الكلام؟ فطوبى أي دعاء له بالخير. طوبى لمن؟ لمن أنصف ربه. ما معنى الإنصاف؟ اللي جاي ده أمر الدين كله، اللي جاي ده كيف يثبت العبد على طلب العلم، على الدعوة، على المنهج، على السنة، في كلا الأمرين. قال: لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه، أي العبد يقر، والإقرار هذا يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، يعني كلما تعلمت كلما زادك افتقارا إلى الله، أي يقر ربه أنني فقير جاهل على أصلي. والآفات في عمله، يبقى أقر بالجهل في العلم والآفة في العمل، لذلك أنت بعد الصلاة بتستغفر، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فبعد الطاعة بتستغفر، كأن هذا العمل به آفات وغفلات كثيرة جدا. إذن مع العمل طلب العلم اللي احنا فيه دلوقتي ده، طلب العلم الذي أنت تتعلمه، واضح؟ هذا فيه آفات، بتنشغل كتير، سرحان كتير، واضح؟ قد يدخل فيه رياء، يدخل فيه بعض العجب، يدخل فيه كذا، يبعد هذا إقرار الآفة في العمل، ولولا فضله لما قبله، وإنما يقول العبد: اللهم لولا فضلك ورحمتك فإن هذا العمل لرددته علي، ولكنك كريم بالعبد رؤوف الرحيم فقبلته مني. شوف بتعمل العمل وقلبك فيه وجل، فيه خوف مع تعظيم، والعيوب في نفسه، يبقى واحد الجهل في العلم، شنك عالم وانا بقى طالب وشيخ وافهم واعرف، ايه اللي الأصل أنك إيه؟ لله عز وجل منكسر، يزيدك، لذلك الماء لا يسكن إلا في المنخفضات. مش في فرق بين ترعة صح؟ ونهر وبحر ومحيط، أعمق حاجة المحيطات لأنها بها انخفاض أكثر. الماء لا يسكن في الشيء العالي، لو جبل المية ما تسكنش فيه، المية بتنزل سيول، صح الكلام؟ كلما انخفضت كلما ازددت علما، كلما علوت وتكبرت كلما سقط عنك العلم، صح كده كلام؟ كلما تواضعت وانخفضت وانكسرت وافتقرت كلما زادك ثباتا وإعانة وتوفيق وهداية، كلما تكبرت وعلم منك ورأى منك ذلك ضاع منك، يضيع منك، يضيع منك، حتى ينسل منك كل هداية، ينسل منك كل هداية. افهم بقى الخير كله في الكلمتين دول، والعيوب في نفسه، والتفريط في حقه. خد بالك ده مش كلام، ده انت بتكر وانت قاعد حتى لوحدك مع نفسك كده. طلعت زكاة، طلعت صدقة، عملت خير، عملت كذا، في قرارة نفسك، زي ما ابن الجوزي كده بيعمل كتير كده، بيكلم نفسه اللهم لك الحمد والشكر، تمن علي بالصحة وتعيني على الصلاة في قيام الليل، ثم بفضلك ورحمتك تقبلها مني، فأي شيء أعجب به، اللهم لك الحمد والشكر. شفت الكلام ده؟ خاطب بنفسك كتير بقى، كلم بنفسك كتير، أعمل ذنوب وأعصي، وبعد ذلك إذا تبت يقبلني إنه رؤوف رحيم، اللهم لك الحمد والشكر. ده تكلم بنفسك كتير. المال مالك، وآتوهم من مالي، من مال الله، المال مالك، وتمن علي وأعطيه، ثم برحمتك تتقبله مني وتدخلني عليه الجنة. طب أنا عملت إيه؟ طب أنت عملت إيه بقى؟ صح كلام؟ يعطيك الصح، ثم يعينك على الصلاة، ثم يقبلها منك ويدخلك الجنة. طب أنت عملت إيه بقى؟ صح كده؟ افهم بقى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الكلام ده يخليك تهدم النفس دايما. ابن القيم يقول لك لولا فضل الله ورحمته بالعبد لكانت النفس تقول كما قال أنا ربكم الأعلى. شو قالها؟ حد يطيق يقول كده؟ وتيته على علم من عندي، مش هو قال كده برضو؟ قال كده، فخسفنا به وبداره الأرض، فيش حد نافع. يبقى انت على طول ايه؟ تحدث نفسك في قرارة نفسك مثل هذا الأمر، تغفل عن الموضوع ده، لو عملت ده يزيدك، لان ده شكر، هذه من عبودية الشكر أصلا. ما هو كل الكلام ده داخل تحت عبودية الشكر، اللي هو تحديث النفس بالإقرار، تحديث النفس بالإقرار بالجهل في النفس، والعيب في النفس والعمل، والآفة في النفس والعمل. لو عملت دي يزيدك. ده توحيد، لأنك بتقر بأن كل نعمة فيك منه، وده توحيد. ولئن شكرتم لأزيدنكم. تغفل عن دي هتروح لعجب النفس والرياء، هتفضل ماشي كده لغاية ما ينسل منك كل شيء. وهذه في الأفراد لا في الكليات. يعني إيه في الأفراد؟ يعني في كل نعمة، يعني بنتكلم في نعمة العلم مثلا، اللهم لك الحمد والشكر، انت ماشي مع نفسك كده، قاعد مع نفسك كده، بتقر كده، يمن علي بالذهاب وبالعلم وغيره، يجلس هنا ويمن علي بوقت كي احضر مجالس علم واسمع علم، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم ثبتني، اللهم اعني. الافتقار ده يزيدك في العلم. تغفل عن ده هتلاقي نفسك بتتسل واحده. ذلك لما قلت لك في الجمعة التي مضت، لما سئل الشيخ ابن باز عن عبد كان طالبا وانتكس، قال عنه لم يشكر ولم يكن له هدف، لم يشكر. هي دي بقى المسألة دي. اسمع، يبقى ايه؟ بالجهل في العلم، والآفات في العمل، والعيوب في النفس. زي احد السلف كان بيقول ايه، ايوب السختياني، كان يقول بعد الصلاة، كان ممكن يصلي قيام الليل ويقول ايه، أهذه الصلاة تصليها لربك يا أيوب، فوالله لو كانت صلاة لك أنت لما قبلتها أنت، فكيف تصلي هذه الصلاة لرب العالمين؟ يقول لي دي صلاة بصليها؟ ده كان بيقوم الليل. بيقول لي دي صلاة صليها برضو يا أيوب، شوية غفلة هنا وشوية هنا ومفيش خشوع ومفيش. ده لو واحد كان الصلاة دي كانت ليك أنت ما كنتش قبلتها، فكيف تفعل هذا لرب العالمين؟ شفت الكلام؟ مش بعد قيام الليل طلع عملها في الأهرام. ها؟ قام الليلة السيد أيوب السختياني ها؟ 11 أو 13 ركعة بثلاث أربع مثلا أو ثلاث أجزاء، مفهوم؟ من الساعة كذا للساعة كذا، ونسأل الله أن يعينه. لا، كان محمد بن سيرين إذا قام الليل يبكي ولا يراه أصحابه في الفجر إلا وهو يتبسم. كان إيه؟ يتبسم، يخرج لهم كده يتبسم، يضحك معهم كده يتبسم معهم، حتى لا يعرف أنه يبكي. ما أخبرت إلا زوجته، يقول لك طول الليل يقعد يبكي ويخرج لهم في الفجر إيه؟ يضحك معه يتبسم معه. إذا ترك أحد على إبراهيم النخعي الباب في الفجر وكان يقيم الليل يجعل يفتح له الباب وكأنه يتثاءب. جزاك الله خير والله الفجر يعني. شفت المسألة دي اللي هي إخفاء العمل؟ اسمع بقى، يبقى واحد الجهل في العلم، أنا جاهل، الآفات في العمل، العمل ده به آفات. المشكلة إن إحنا بننظر للعمل ولا ننظر للآفة اللي فيه، زي ما إحنا بننظر للحسنات ما بننظرش للسيئات، صح كده؟ زي ما ممكن واحد مثلا ينظر للي ليه وما ينظرش للي عليه، هو ده بقى. أما تعمل العمل انظر للآفات اللي فيه. خلصت صلاة انظر للغفلة اللي كانت فيها وعدم الخشوع اللي كان فيه. طب الإمام كان بيقرأ إيه؟ طب أنت تدبرت اللي كان بيقوله؟ لا، هتخرج من الصلاة مفتكر منكسر. فهمت دي؟ هذه بقى، هذه لئن شكرتم لأزيدنكم. والتفريط في حقه، أي أننا مفرطون في حقه جل وعلا. عايز تعرف دي؟ إبليس يحصر لك اليوم كله في القعدة اللي انت قاعدها دي، يحصر لك اليوم كله في الساعة اللي انت قعدتها دي، ان انت راجل ملتزم. لكن شوف الـ 24 ساعة كلها انت عملت ايه لله وعملت ايه لنفسك او لدنياك او لأهلك، صح كده؟ تفهم بقى يعني ايه التفريط. لكن إبليس شغلته ان يحصر لك وقتك كله فيه في الطاعة دي. ما تفتكرش إلا إيه؟ إن النهاردة حضرت مجلسين، إن النهاردة صليت. طب يا كلهم على بعضهم كده قد إيه في 24 ساعة؟ طب أنت نمت كم ساعة؟ طب أنت قعدت مع أصحابك قد إيه؟ طب أنت رحت مش عارف فين وجيت قعدت قد إيه؟ ما بتبصش لدي، لأن هو يحصر لك في دي. لما يحصر لك دائما في دي أنت تمل. هو بقى عايز يوصلك لدي، تمل. تمل يعني ايه تمل؟ ان انت حصرك في طلب العلم. يبقى انا طالب علم، ان انا بروح وبكتب وبدون وبسمع، يخليك تعمل دي وتنسى الافات وتنسى التفريط. معنى ان انت تنظر لدي، دي عدم شكر وحده. فالاصل ان العمل به ايه؟ به افات. لذلك بعد الصلاة شرع الاستغفار، مع انك خارج من طاعة مش خارج من معصية، انت خارج من طاعة مش من معصية. ليه الاستغفار بعد الطاعة؟ الاستغفار كأن هذه الطاعة ما وفيت بها حقه. خليك بقى على كده بقى على طول، ما وفيت حقه في اي طاعة. بيقولي والظلم في معاملته، ان يقر الانسان بالظلم في نفسه. اسمع بقى، فإن أخذه بذنوبه رأى عدله. الله، شفت انت المسألة الأولى؟ ده قسم تاني بقى. المسألة الأولى في الطاعات، في الطاعات، في الطاعات، في طلب العلم والصلاة والذكر، في الطاعات انت شايف فيها آفات وتفريط وضياع خشوع وضياع أمور كثير أو في الطاعات. تعال بقى إذا ابتلاك إذا أخذك بيقول إيه؟ ده بذنوبي اللي حصل معايا ده بذنوبنا، ما بيفكرش اللي في دي. فيرى ابتلاؤه فيه عدلا بذنوبه، يرجع يقول لك اللي حصل ده بذنوبي، فلان سلط علي بذنوبي، فينشغل بايه؟ باستغفار من ذنوبه، فينشغل بالذنوب. شفت العبد ده لا يرى في عمله حقا ولا يرى اذا ابتلاه ان يقول له ليه كده يا رب، ايش معنى انا الله؟ طب ما انا بصلي وطالب علم وبطيع ربنا الله، وما اللي بيحصل معايا ده ايه؟ هنا نظر نظرة الاعتراض، ما نظر نظرة الحكمة او رد الامر الى الذنوب، الى ذنوبي، لكن راح لفين؟ للاعتراض، فعليه السخط. شفت بقى؟ يبقى اللي حصل ده ايه؟ بترجع الامر ده ذنوبي، واضح؟ ابتلاء من الله عز وجل. الله عز وجل قال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا ابتلاء، هذه فتنة. فاجعل الله يرى منك خيرا، امشي برضو انت ثابت. شفت انت بتحدث نفسك ازاي؟ ابتلاء في ابتلاء، برضو انا ثابت من ذنوب، استغفر الله واتوب. رجع كل شيء اما للحكمة في الابتلاء واما الى ذنبي انا، لكن ما وجهها للاعتراض ده مش فاهم حاجة، ده على طول يضيع. شفت بقى العبد ده بيقول ايه؟ بيقول فإن أخذه بذنوبه رأى العدل. يبقى شفت عند الطاعة بشوف الايه؟ المنة علي، صح كده كلام؟ وعند الايه؟ الابتلاء بشوف الايه؟ أرى الحكمة وأرى ذنوبي، أرى حكمته، لا أنا ثابت أثبت في الطريق، وأرى ذنوبي أستغفر الله وأتوب. وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، رأى فضله، يعني عصيت وما شفتش عقوبة، عصيت وما شفتش عقوبة، بتعمل إيه؟ بتنكسر لرؤية الفضل، بتنكسر لرؤية الفضل. ولو أخذك بذنوبك لرأيت العدل، صح الكلام؟ اسمع اللي جاي بقى. وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، ده بيتصدق عليك صدقات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. لذلك اللفظة دي لفظة شرعية. ابن الجوزي كان بيقول ايه؟ اللهم إني فقير وأنت الغني وإنما الصدقات للفقراء. بس خلاص، فهمت حاجة؟ فهمت حاجة؟ شفت قال ايه؟ اللهم إني فقير وأنت الغني وإنما الصدقات للفقراء، يعني ايه؟ تصدق علي. لذلك بعض أهل العلم اختلفوا في أي الدعاء أعظم في القرآن، منهم من قال أعظم الدعاء رب إني لما أنزلت إلي من خير. شفت دعاء موسى؟ خدتش بالك أنت شو محمد؟ بيقول له رب إني لما أنزلت إلي من خير، من خير فين الخير؟ لا فين الخير؟ موسى جعان، صح كده؟ جائع، هارب، صح كلام ولا لا؟ ده هارب خارج من مصر راح مدين، صح كلام ولا لا؟ شفت نظر ايه؟ نظر لنظرة المنة، ما شافش اللي هو فيه. كتير منا بينظر اللي هو فيه ولا ينظر الى فعل الله اللي هو فعل الخير فيه، انما ينظر منا ايه؟ ايه اللي انا فيه ده؟ طب وليه؟ وعشان ايه؟ وازاي؟ وش معنى؟ طب ده انا نبي وانا كذا وانا. لكن شوف قال ايه؟ رب اني لما انزلت الي من خير، ومع ذلك قال ايه؟ انا فقير، لان الله هو الغني بذاته. لذلك قالوا ايه؟ هذا أعظم دعاء في أعظم دعاء في القرآن. لذلك جاء بعدها الخير فجاءته إحداهم، الدنيا فتحت خلاص، اتفتحت خلاص اهو، صح كده كلام ولا لا؟ اه زواج وعمل، ها، وطعام وشراب وزواج وعمل وكل شيء ونبوة، جاء بعدها الخير. المهم ان تقر ايه؟ تقر بده بالآفة فيك في عملك ونظرة المنة عليك بالطاعة. بيقول بقى وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، فإن قبلها فمن وصدق ثانية. يبقى إيه مجلس العلم ده اللي احنا فيه ده؟ فضل، صح كده كلام؟ فضل ومنة، ما بتنظرش بقى طلب علم وإحنا جاء منين جاي رايح فين، الكلام ده كله ده منة. لو قبلها دي ايه؟ دي منة تانية، صح كده؟ وصدقة ثانية. لما بتنظر النظرة دي لا ترى لنفسك شيء. اسمع، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به. فإن ردها، اه ده مني انا، لسه عامل طاعه دلوقتي اهو، لسه عامل طاعه، لسه بيسمع قران عند الشيخ وخارج وقع رجله كسر. الله، طب انا لسه محافظ قران، امال لو خارج من القهوه بقى اكون عملت ايه؟ ما تبصش كده، اوعى تبص كده، لا، انت بترد الامر لايه؟ لحاجتين، لحكمه الابتلاء، واضح، والايه؟ ولذنوبك. راجع محاضرة التوحيد اللي فاتت، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، دي واضح كده؟ اسمع بقى بيقول ايه، وإن عمل سيئة رآها من تخليه عن خذلان. لو وقعت في معصية ترى خذلانه هنا لك، لأنه لو حفظك لما وكلك إلى نفسك، ولو كنت ذاكرا لما وكلك إلى نفسك. يبقى لما وقعت في المعصية كان من إيه؟ من تخليه عنك وخذلانه لك. يبقى العبودية هنا إيه؟ أستغفر الله وأتوب وأرجع، دي العبودية هنا. بس تفهم دي اللي هي بيسميها ابن القيم البصيرة، ان عندي عمل والوقوع في الذنب ان يكون عندك بصيره، هو انا وقعت منين؟ يا دي جت منين؟ الذنب ده جه منين؟ من خذلانه وتخليه عنك. لذلك الحسن بيقول ايه؟ لا ياكل احدكم عصيت ولكن الحافظ اعرض، ولكن الحافظ اعرض، اعرض عنك. يبقى تفهم بقى جت منين دي، ترك الطاعه وفعل المعصيه اللي انت ماشي فيه ده، هو ده منين؟ الله، ما انا كنت ماشي كويس، انا كنت ماشي كويس، ايه اللي حصل؟ الطاعات بقت اقع فيها، المعاصي بقت اقع فيها، هو ايه اللي حصل؟ تفهم بقى ان في هنا خذلان، والخذلان ده جه منين؟ وما يضل به الا الفاسقون، إن المعاصي اللي أنت عمال تقع فيها دي أدت إلى ذلك. افهم بقى، شفت الكلام ده؟ بيقول وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه إلى نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. ونكتة المسألة، الخلاصة بقى بتاعت اللي فات ده كله، وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا، لا يرى ربه إلا في كل شيء، في كل عمل. عايز تفهم دي راجع المحاضرة اللي فات في التوحيد، ولا يرى نفسه إلا مسيئا مفرطا مقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه. كل ما يسر لي ده إيه؟ ده منه فضل وإحسان. وكل ما يسوء من ذنوبه وعدل الله فيه. من ذنوبه هو إيه؟ يبقى شفت جماع المسألة، إنه لا يرى ربه إلا محسنا عليه، مانا به عليه، ولا يرى نفسه إلا مفرط مسيء. ولولا فضل الله عليكم، الكلام ده كله يدور في الآية دي، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن فضله كان عليك كبيرا، إن فضله كان عليك كبيرا. افهم دي بقى، دي سر للي بيسأل الثبات ازاي، للي بيسأل عايز أمضي على العلم ازاي، أمضي في حفظ القرآن ازاي، أمضي في كذا. ادخل من الباب ده، الباب ده خدت مفتاحه، ادخل من الباب ده. ما فهمتش الباب ده هتفضل ماشي ماشي، وفي الآخر هتقع، وفي الآخر نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فلا ترى ربك إلا محسنا عليك، صاحب المنة وصاحب الفضل، ولا ترى من نفسك شيء. زي ما ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك فلا ترى، طريق الهجرتين، يقول لك فلا ترى منك شيء، ولا لك شيء، ولا بك شيء، فكل ما لك وبك وفيك فمحض فضل منه. انت مش حاجة خالص. زي المعتزلة أما يجي يقول لك إيه؟ يقول لك العبد حقه على الله، حقه على الله أن يدخله الجنة إذا شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب ليه؟ قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تدري ما حق الله على العباد؟ أتدري حق العباد على الله؟ تدري حق العباد على، حق العباد على الله. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه؟ قال: أي حق وقد خلقهم من عدم؟ واحد. اثنين: ما صار لهم حقا إلا لأن المتفضل أوجبه على نفسه، وإلا فليس لك شيء. كرجل غني قال لفقير معدوم الحال: لك عندي كذا، لك عندي كذا، فهل للفقير أن يوجب عليه يكون دينا على الغني؟ الجواب: لا، مش هديه. صح الكلام ولا لا؟ مش هديك حاجة. الغني يقول له مش هديك حاجة، ألك أن تطلبني بشيء؟ لكن ما صار حقا إلا لأن الله أوجبه على نفسه. لذلك من اعتقاد أهل السنة أن الله يوجب على نفسه ما يشاء، ويكتب على نفسه ما يشاء. كتب ربكم على نفسه الرحمة، ويحرم على نفسه ما يشاء. إني حرمت الظلم على نفسي، ما يشاء سبحانه وجل جلاله. لكن انت مين؟ ده خلقك من عدم، خلقك من عدم، ففهم هذا الكلام. طيب، جزاكم الله خيرا. سنجعل ان شاء الله محاضرة الفوائد ومحاضرة للتفسير وهكذا. غدا ان شاء الله معنا التوحيد، ومعنا النبذ لأبي محمد بن حزم، وكتاب اداب الاطفال. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.